بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر زاد المعهد وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في حجه وعمره. قال: اعتمر صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة 4 عمر كلهن في ذي القعدة. وسبق الكلام في المرة الأخيرة عن هذه العمر الأربع، وأن عمر النبي صلى الله عليه وسلم الأربع كلها كانت في ذي القعدة، وسبق بيان الحكمة من ذلك، وأن هذه العمر هي على الترتيب: عمرة الحديبية كانت سنة 6 من الهجرة، ثم عمرة القضية أو القضاء وكانت في العام الذي بعدها، ثم عمرة الجعرانة والتي كانت بعد فتح مكة في السنة 8، ثم عمرته صلى الله عليه وسلم التي قرنها بحجته في حجة الوداع. ووقفنا بالحديث عند قوله، أي عند قول المصنف: ولما عزم صلى الله عليه وسلم على الحج أعلم الناس أنه حاج، قال: فتجهزوا للخروج معه. وسمع بذلك من حول المدينة فقدموا يريدون الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووافاه في الطريق خلائق لا يحصون، وكان من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله مد البصر، وخرج من المدينة نهارا إلى آخر ما ذكر. قوله: ولما عزم صلى الله عليه وسلم على الحج أعلم الناس أنه حاج. النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض عليه الحج في العام 9 أعلم الناس بعدها أنه عازم على الحج في العام 10، في العام 10. وسبق أن نبهنا على أن مسألة فرض الحج محل خلاف بين العلماء، وأظهر الأقوال فيها أنه فرض في العام 9. فلما كان ذلك عزم النبي صلى الله عليه وسلم على الحج بعدما تأهلت مكة لاستقباله صلى الله عليه وسلم، فأعلم الناس بأنه عازم على الحج من عامه هذا. فلما كان ذلك تجهز كل من حول النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من سمع بعزمه على الحج من حول المدينة من العرب الذين أسلموا، وكانت الجزيرة يومئذ تقريبا كلها كانت قد أسلمت والحمد لله، فعزم الكل على الخروج وتجهزوا للخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم يريدون الحج، ووافاه في الطريق خلائق لا يحصون، يعني وهو في طريقه إلى مكة صلى الله عليه وسلم وافاه في الطريق خلائق لا يحصون، يعني أعدادهم كثيرة من أماكن شتى. وهذه إشارة إلى مسألة ستأتي معنا أثناء الحديث، وهي أن كل من وافاه أثناء الطريق دون الميقات كان إحرامه من محله، كان إحرامه من محله، يعني هو صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا أحرم من ذي الحليفة بعد المدينة بمسافة يعني نحو 10 كيلومترات أو نحو ذلك، لكن هؤلاء جميعا الذين وافوهم في الطريق كانوا يحرمون من محلهم، لأن هذا هو الحكم. فإن من كان دون الميقات فإحرامه من محله ومن بيته. وهذه إشارة إلى مسألة ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال: ووفاه في الطريق خلائق لا يحصوا. قيل الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجته هذه قد جاوزوا 100,000 إنسان، قد جاوزوا 100,000 إنسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني حج في هذا العدد الكبير، ووافاه أيضا أثناء الحج من وافاه من العرب الذين كانوا يأتون إلى مكة. قال: ووافاه في الطريق خلائق لا يحصون، وكانوا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله مد البصر. لك أن يعني تتصور هذا المشهد الذي لأول مرة يراه الناس، ولأول مرة يحصل في جزيرة العرب وفي مكة، لأول مرة يدخلها ما يقرب من 100,000 إنسان أو يزيد، كلهم على هيئة واحدة، موحدون متوحدون على شعار واحد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بخلاف ما كان قبل ذلك، كانت العرب إذا قصدوا البيت كانوا يشركون من أول لحظة، حتى في التلبية التي كانوا يلبونها فكانوا يشركون فيها، فكانوا يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا أنت مالكه ولا يملكك، أو كلمة نحوه. فكان شعار التوحيد من بداية الطريق، وكذلك هذا المظهر العظيم الذي كان حتى في ثيابهم وهيئتهم، فلم يكن العرب قبل ذلك يعرفون هذه الصورة من الإحرام، فكانوا يحرمون في ثياب الحمص كما تقدم، أو عراء أو نحو ذلك. أما هذه الصورة فهذه صورة جديدة عليهم، ولذلك لك أن يعني تتصور هذا المشهد المهيب في جزيرة العرب، وهؤلاء يعني يمضون في طريقهم ويقطعون هذا الطريق وهذه الفيافي وهذه الصحاري، وأصوات التلبية في كل مكان من حولهم ترفع شعار توحيد الله في هذه الأرض التي امتلأت شركا قبل ذلك. قال: ووفاه في الطريق خلائق لا يحصون، وكانوا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله مد البصر. وخرج من المدينة نهارا بعد الظهر لست بقين من ذي القعدة، بعد أن صلى الظهر بها أربعا. وهذه المسألة اختلف فيها، لكن هذا هو القول الأصح، يعني ميعاد خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في حجة الوداع. فبعضهم قال لخمس بقين، وبعضهم قال لأكثر وأقل، لكن هذا أقرب الأقوال في ذلك، أنه خرج صلى الله عليه وسلم لست بقين من ذي القعدة، يعني يوم 24 ذي القعدة أو يوم 23. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى الظهر في المدينة، صلى الظهر في المدينة وصلاه أربعا. وهذا فيه إشارة إلى تأييد القول بأن الإنسان لا يأخذ رخص السفر إلا بعدما يصير موصوفا بوصف المسافر، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعزم على السفر ومع ذلك صلى في المدينة أربعا. قال: وخطبهم قبل ذلك خطبة علمهم فيها الإحرام وواجباته وسننه، فصلى الظهر ثم ترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه وخرج فنزل بذي الحليفة فصلى بها العصر ركعتين. قال: وخطبهم قبل ذلك خطبة علمهم فيها الإحرام وواجباته وسننه. وهذا فيه إشارة أيضا إلى أن الإنسان يجب عليه أن يتعلم أحكام كل عبادة تعينت عليه. فكل مثلا من أراد أن يحج أو يعتمر واجب عليه أن يتعلم ذلك، واجب واجب عيني، بخلاف في الحقيقة كثير من الناس المفرطين. فأنت في الحقيقة تصدم عندما ترى هذه الصور من حولك، من يسأل ويقول في أشياء هي من بدائيات العمرة لا أقول الحج. فيعني على سبيل المثال مثلا أن تجد بعض الناس ما يعرف أصلا مكة من المدينة، ما يعرف، يعني ما يعرف أصلا أن في شيء اسمه مكة وشيء اسمه المدينة. وبعض الناس لا يعرف أصلا أن المناسك تكون في مكة. إذا كان يعرف مكة والمدينة يظن أن المناسك في المدينة، حتى أنهم بعضهم يسأل فين قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويظن أن الطواف هناك عند القبر مثلا. وهكذا أشياء من هذا القبيل تلقاها وتسمعها وتراها، يعني شيء مؤلم في الوقت الذي ربما هو لو يريد أن يشتري سلعة من السلع تراه يبحث عن جودتها ونوعها والأماكن التي تباع فيها وكذا، وإذا قيل له أي قول يقول لا لا لا حتى أسأل وأتبين وأعرف تفاصيل كل هذه الأمور. في المقابل التفريط في مسألة العبادة ونحو ذلك. ولذلك تجد أشياء يعني في الحقيقة تفجع لها، مثل هذا الذي لا يعرف أن الكعبة موجودة في مكة مثلا وهو رايح يعتمر ونحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم قبل ذلك خطبة علمهم فيها الإحرام وواجباتهم وسننهم، لأنهم يلزمهم أن يتعلموا ذلك وأن يتعرفوا على ذلك. قال: فصلى الظهر ثم ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه وخرج، فنزل بذي الحليفة فصلى بها العصر ركعتين. هذا أيضا في إشارة إلى سنة معينة وهي أنا بقول العبارة اللي قبلها، وهي قوله ثم ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه وخرج. أن يلبس ملابس إحرامه في بيته، يلبس ملابس الإحرام في بيته، هذه السنة. وإلا فهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لبس ملابس الإحرام في بيته، ويقوم مقام البيت في هذا الوقت الفنادق تقوم مقام البيت، فالإنسان يلبس ملابس الإحرام من الفنادق. أو إذا كان سيخرج من هنا إلى مكة لا بأس لو أنه لبس ملابس الإحرام من بيته هنا في الإسكندرية، لا بأس، أو في المطار مثلا لا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لبس ملابس إحرامه في بيته، وهذا أحب وهذا أحسن موافقة للسنة. أقول لكم بعض الإخوة الملتحين قيل لهم هذه السنة فمشوا مع العوام، وأنا في رحلة العمرة الأخيرة العوام يحبون أن يلبسوا ملابس الإحرام أين؟ في ذي الحليف، عشان يدخل ذي الحليفة ويغتسل ومش عارف إيه ونحو ذلك. كثير من الإخوة الملتحين يعني أراد موافقة عامة الناس وترك السنة. لماذا؟ يقول لك أنا عايز أفرح مع ليه مع الناس، أنزل وأقلع وألبس معهم في ذي الحليفة ونحو ذلك. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إنه لبس ملابس الإحرام في بيت. ولذلك سبحان الله ترك السنة دائما يجلب إيش؟ مشقة، حتى فيما هو من السنن التي هي ليست حتى من الرواتب أو التي فيها عزائم أو نحو ذلك. فعلى سبيل المثال الذي يترك ذلك مثلا ترى ينزل في ذو الحليفة مشق، يعود ساعتين فين؟ في ذو الحليفة، والناس بقى تقعد تدور على بعضها، واللي تايه واللي راح واللي مش عارف راح فين واللي لسه بيغتسل واللي لسه مش عارف بيعمل ايه ونحو ذلك، مع ان هذا كله كان هو في ايش؟ في يعني عافية عنه وموافقة للسنة أنه يلبس من بيته، بل هذا والله فيه معنى جميل جدا لغير المحرمين. لما غير المحرمين يرونه يقوم هذا يثير في نفوسهم ماذا؟ الشوق إلى فعل ذلك. تخيل أنت لو أنت من اسكندرية رايح على مكة مثلا، فلو لبست إنك الملابس بتاعتك في اسكندرية هنا فرآك الناس وأنت تخرج من بيتك هكذا، هذا يثير الشوق في نفوسهم. وكذلك حتى والله في يعني الميقات قبله يعني في المدينة ونحو ذلك. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الحج والعمرة. قال: وخرج فنزل بذي الحليفة فصلى بها العصر ركعتين. نزل في ذي الحليفة وصلى العصر ركعتين، ودي إشارة جديدة على أنه صلى الله عليه وسلم متى استعمل الرخص؟ لما صار مسافرا. ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر صلاه ركعتين، فيه إشارة أيضا إلى أنه وافق وقت فريضة، وليس هناك ما يسمى بسنة الإيش؟ الإحرام. سنة الإحرام صلاة يعني ركعتين سنة، إنما هذا لأنه وافق فريضة. ولا مانع بل يستحب لمن نزل بذي الحليفة أن يصلي فيها، لم يكن موافقا لوقت فريضة يصلي فيها صلاة مطلقة 2-4 أكثر لا بأس. وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق من المدينة، فلما جاء عند ذي الحليفة قال: إن جبريل أتاني وقال: إن الله يأمرك أن تنزل بهذا الوادي المبارك وادي العقيق فتصلي به. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فبات في وادي العقيق اللي هو ذي الحليفة، هذا بات فيه صلى الله عليه وسلم وصلى فيه وأكثر من الصلاة في هذا الوادي. قال: ثم بات بها يعني بذي الحليفة وصلى بها المغرب والعشاء. بالنسبة من هذه المسألة هو أن المسافة في القصر يعني مش ممكن. تمام، إشارة جديدة. أي نعم، جزاك الله خير. أنه النبي صلى الله عليه وسلم قصر على مسافة ليست 85 كيلو نحو ذلك أو ليه 4 برد عند الجمهور نحو ذلك، أبدا. مسافة بين مكة وذي الحليفة، المدينة وذي الحليفة، لا تتجاوز يعني 10 كيلو متر تقريبا، لا تتجاوز هذه المسافة. فهذا يدل على مش هو النبي راح مكة؟ تمام، إن هو أصدق أن أنت يعني هو قاصد مكان بعيد، لكن يعني الراجح عندنا إن هو حتى بغض النظر عن هذه الإشارة يعني أن كل ما يسمى سفرا فإنه تقصر فيه الصلاة. يعني لو هو قاصد ذي الحليفة بس، لو هو كان رايح ذي الحليفة فقط كان هيقصر الصلاة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في باب قصر الصلاة قصر الصلاة على بعد 3 فراسخ، وفي رواية 3 أميال، في رواية فيها 3 أميال، الفرسخ 3 أميال. فالأحوط إن احنا بنقول إن الرواية خلينا في رواية 3 فراسخ، يعني حوالي 12-13 كيلو ونحو ذلك. قال: ثم بات بها وصلى بها المغرب والعشاء والصبح والظهر. قال: وكان نساؤه كلهن معه وطاف عليهن تلك الليلة. إنه النبي صلى الله عليه وسلم صاحب 9 نساء صاحبهن معه في هذه الحجة. قال: فلما أراد الإحرام اغتسل غسلا ثانيا لإحرامه صلى الله عليه وسلم، ثم طيبته عائشة بيدها بذريرة وطيب فيه مسك في بدنه ورأسه. طيبته بذريرة اللي هي القارورة التي وضع فيها العطر أو الطيب. قال: حتى كان وبيص المسك يرى في مفارقه ولحيته، ثم استدامه ولم يغسله، ثم لبس إزاره ورداءه. قال: حتى كان وبيص المسك يرى في مفارقه، اللمعان يعني لمعان المسك يرى في مفارق رأسه صلى الله عليه وسلم ولحيته، ثم استدامه ولم يغسله. فيه دليل على أنه لا يضر المحرم بقاء طيبه الذي تطيب به قبل إحرامه ولو بقي أثناء الإحرام. قال ثم استدامه ولم يغسله. لكن يحذر أن يكون الثوب مطيبا، يعني إن هو قبل ما يحرم يتطيب كيف ما شاء، لكن لا يطيب الثوب، لا يطيب الثوب. وإن كان بعض العلماء قالوا بالجواز، لكن الأقرب إن هو لا يجوز، لأنه أمر رجلا كان قد جاء بثوب يعني مزعفر أو كلمة نحوها أن يغسله. قال ثم لبس إزاره ورداءه، رداءهم في خطأ هنا الهمزة على السطر. قال ثم لبس إزاره ورداءه ثم صلى الظهر ركعتين ثم أهل بالحج والعمرة في مصلاه، ولم ينقل عنه أنه صلى للإحرام ركعتين. لم ينقل عنه أنه صلى للإحرام ركعتين، يعني ليس هناك للإحرام صلاة مخصوصة. نعم. قال وقلد قبل الإحرام بدنه نعلين وأشعرها في جانبها الأيمن فشق صفحة سنامها وسلت الدم عنها. وقلد قبل الإحرام بدنه نعلين، يعني الهدي الذي صحبه النبي صلى الله عليه وسلم قلده، وهذا مستحب، هو تقليد الهدي، هذا هدي، هذا هدي، هدية لبيت الله سبحانه وتعالى، يعني هذا هدية تعطى للفقراء عند بيت الله سبحانه وتعالى، يقدمها الإنسان هدية قرب لله تعالى عند البيت. فيستحب أن يجعل للهدي علامة يعرف بها، يستحب أن يجعل للهدي علامة يعرف بها، فكل من يراه يعرف أن هذا هدي، حيث أن الناس في الطريق إذا مر بهم هذا البعير أو هذه الهدايا يعرفون أن هذا هدي، فلا يركبونها ولا يعني يؤذونها ولا يعتدون عليها ونحو ذلك. نعم. قال وقلد قبل الإحرام بدنه نعلين، يعني علق في رقبة البعير نعلين، علامة لا مانع أن يعلق نعلين أو نحو. طيب هل هذا يتعارض مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تعليق أو تقليد البعير ونحو ذلك بالقلائد؟ لا تعارض. فالأول كانوا يعتقدون فيه أنه ينفع ويضر، فكانوا يعني يعقدون القلائد للبعير ظنا أن هذا يدفع عنها الإيش، الحسد وكذا ونحو ذلك، ولذلك نهي المسلم عن ذلك. أما هذه فهذه علامة فقط، علامة فقط. قال وأشعرها في جانبها الأيمن، الإشعار اللي هو كي البعير نفسه، كي بالنار، كي بالنار، البعير قوي، البعير قوي، ولذلك العلماء يقولون البعير هو الذي يعني يكون له الإشعار بهذه الطريقة. أما البقر والغنم فلا، لأنها ضعيفة، لأنها ضعيفة، إنما تقلد النعال أو نحو ذلك. لكن الذي يشعر بالكي هو البعير لأنه يقدر على ذلك. فيستحب إشعار الهدي إذا كان من البعير بكيه بالنار في صفحته اليمنى. نعم. قال فشق صفحة سنامها وسلت الدم عنها، زي الحجامة كده، يعني يقوم يكويها أو يسلتها وبعدين يكويها، زي مسألة الحجامة كده، يشرطها يقوم يسحب منها الدم وبعدين يعمل لها علامة الإشعار هذه. قال وإنما قلنا إنه أحرم قارنا لبضعة وعشرين حديثا صريحة صحيحة في ذلك. قال ابن القيم وإنما قلنا أن إنه أحرم قارنا لبضعة وعشرين حديثا صريحة صحيحة في ذلك. هذه مسألة خلافية، ويعني الخلاف فيها سائق. وإن كان ابن القيم رحمه الله تعالى يعني يذهب إلى هذا وطول في الأصل للاستدلال عليه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا. معلوم أنه النسك ثلاثة، وهي التمتع والقران والإفراد، فهو يذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا، أحرم قارنا يعني قرن الحج بالعمرة وفعلهما بنسك واحد. وهذا القول قول طائفة من أهل العلم، وهناك قول آخر وهو أنه أحرم مفردا صلى الله عليه وسلم، وهناك قول ثالث أنه أحرم متمتعا، ولكن هذا أضعف الأقوال. وأقواها وأقربها والله أعلم أنه أحرم مفردا ثم أدخل العمرة عليها، أحرم مفردا ثم أدخل العمرة عليها. وإن كان ابن القيم رحمه الله هنا كما ذكرنا توسع في الاحتجاج لأنه صلى الله عليه وسلم أحرم ماذا؟ قارنا، يعني من بداية إحرامه أحرم قارنا الحج في العمرة، العمرة في الحج. لكن الأقرب والله أعلم أنه حج أو أحرم مفردا في أول الأمر، مفردا يعني بالحج وحده، ثم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم أعلم أصحابه، والظاهر أنهم كلهم كانوا قد فعلوا نفس ما نوى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنهم أفرضوا الحج، ثم بعد ذلك أدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه العمرة في الطريق، أدخل عليه العمرة وأمرهم صلى الله عليه وسلم أن من كان منهم لم يسق الهدي فليتحلل من عمرته وينتظر إلى الحج، يعني يتمتع بالعمرة، يتمتع بالعمرة، وبقي هو صلى الله عليه وسلم على إحرامه، وأن من كان معه هدي فليبقى على إحرامه، أما الذي ليس معه هدي فإنه يتمتع بالعمرة إلى الحج. ولذلك هذا الذي حدث خلاصته يعني فيه فائدة، وهي أن الأنساك الثلاثة العلماء يتكلمون في أفضلية كل واحد منها، فيذهب بعضهم إلى أن التمتع أفضل، وبعضهم يذهب إلى الإفراد ونحو ذلك. والأقرب والله أعلم كما هو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذا يختلف باختلاف حال المحرم، يختلف باختلاف حال المحرم. فمن كان عنده سعة في الوقت فأفضل النسك له التمتع، التمتع بالعمرة إلى الحج، ينزل مكة يعمل عمرة ويعد حل وحلال يعني إلى وقت الحج، إذا كان يوم التروية يحرم بالحج، ده المتمتع. ومن ضاق به الوقت كان حاله بين القارن وبين الإيش المفرد. وأيضا الذي قد جاء أيضا مثل النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي، هذا لا يسع أن يتمتع، لا يسعه أن يتمتع، وإنما يلزمه أن إما أن يفرد وإما أن يقرن، لأن الله عز وجل قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فلا يجوز لمن صحب الهدي أن يتمتع. إذن فالأمر يختلف باختلاف الإيش حال المحرم، حال المحرم والله أعلم. قال وإنما قلنا أنه إنه أحرم قارنا لبضعة وعشرين حديثا صريحة صحيحة في ذلك. قال ولبى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بالغسل، قال وهو بالمعجمة، هو بينبه على أنه بالمعجمة، يعني أن البعض يعني قرأها بالعسل، بالعسل المعجمة، يعني اللي عليها إيه؟ العين اللي عليها نقطة يعني. فهو بيقول ولبد رأسه بالغسل وهو بالمعجمة، وهو ما يغسل به الرأس من خطمي ونحوه، يلبد به الشعر حتى لا ينتشر. البعض الناس قرأوها بالعسل، يعني انه لبد رأسه بالإيه؟ بالعسل. معلوم ان لما تحط انت عسل في رأسك يقوم الشعر يحصل له إيه؟ يتلبد. او على كلام شيخ ابن القيم انه بالغسل شيء يعني مادة معينة وضعها في رأسه صلى الله عليه وسلم، هذه المادة تلبد الشعر. والحكمة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأجل ألا يحتاج إلى ماذا؟ إلى تمشيط رأسه، إن صح يعني التعبير، حاجة زي ما يكون مثبت للشعر، بحيث أنه لا يحتاج طوال إحرامه إلى تمشيط شعره، لأنه هيبقى عرضة في أثناء التمشيط إلى ماذا؟ أن الشعر يتساقط. وهذا محل كلام بين العلماء في مسألة الشعر، وأنه لا يجوز للمحرم أن يأخذ من شعره في إحرامه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم احتاط لذلك بتلبيد رأسه حتى لا يحتاج إلى تمشيط الرأس كثيرا. يغتسل؟ نعم يغتسل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الاغتسال، يعني مش معناها أنه يلبد شعره ولا يغتسل مثلا، لا أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الاغتسال، ولكن الظاهر أن هذا الشيء الذي وضعه كان يحفظ مسألة التلبيد هذه على الشعر. قال وأهل في مصلاه ثم ركب ناقته فأهل أيضا ثم أهل أيضا لما استقلت به على البيداء. يعني ثلاث أحوالهم، أهل يعني سمى إهلاله، سمى إهلاله، هذا هو المقصود، يعني قال لبيك اللهم بحج، فهذا يقال تسمية النسك، تسمية وليس نية النسك. النية محلها القلب، إنما هذا يسمى تسمية النسك، سماه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأهل في مصلى ثم ركب ناقته، يعني بعد ما خلص الصلاة أهل، ثم لما ركب ناقته أهل، ثم لما قال فأهل أيضا، ثم أهل أيضا لما استقلت به على البيداء، يعني المكان المرتفع اللي هو مطلع بقى من ذي الحليفة. وعليه يستحب للمحرم إذا يعني أحرم أن يفعل هذا، أن يسمي النسك بعد ما يصلي، يسمي النسك لما يركب الدب الأوتوبيس بتاعه، يسمي النسك لما يبتدي الأوتوبيس يطلع من الميقات. هذا كله فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يهل بالحج والعمرة تارة وبالحج تارة، لأن العمرة جزء منه. هو هنا الشيخ ابن القيم رحمه الله بيحاول يعني ينتصر لمسألة أنه حج ماذا؟ قارنا من أول لحظة، أول لحظة يقول وكان يهل بالحج والعمرة تار وبالحج تار، لأن في بعض الأحاديث صريحة في أنه أحرم بالحج وحده. قال لأن العمرة جزء منه، فمن ثم قيل قرن، وقيل تمتع، وقيل أفرد. وقول ابن حزم إن ذلك قبل الظهر بيسير وهم منه، والمحفوظ أنه إنما أهل بعد الظهر، ولم يقل أحد قط إن إحرامه كان قبل الظهر، فلا أدري من أين له هذا. هو بيشير إلى الخلاف في مسألة خرج لست بقين أو خمس بقين من ذي القعدة. قال ثم لبى فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ورفع صوته صلى الله عليه وسلم بهذه التلبية حتى سمعها أصحابه رضوان الله عليهم، وأمرهم بأمر الله له أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، وكان حجه على رحل. أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، فهذا في إشارة إلى أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم استحباب التلبية من ساعة الإحرام إلى أن يرى البيت، إلى أن يرى البيت، فإذا رأى البيت قطع التلبية، قطع التلبية. نعم. قال: وأمرهم بأمر الله له أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. قال: وكان حجه على رحل ومحمل وزاملته تحته، على رحل لا محمل وزاملته تحته. وقد اختلف في جواز ركوب المحرم في المحمل والعمارية ونحوهما. قال: وكان حجه على رحل لا محمل، يعني كان حج على بعير تحمله، لا محمل يحمله على البعير، يعني هناك بعير يركبها الإنسان مباشرة، يركب على متنها، على متن البعير، تحت مجرد أيوة سراج البعير هذا يجلس عليه. لكن هناك بعير أحيانا يكون عليه ماذا؟ محمل، الهودج الذي يمكث فيه الإنسان ولا يراه من هو حوله، هذا هو المقصود بالمحمل. قال: وزاملته تحته. زاملته تحته يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له زاملة، الزاملة اللي هي البعير الذي ترافق الإنسان يضع عليها متاعه، يعني أشبه بالشاحنة اللي انت حاطط عليها حاجتك ورا راحلة أخرى، يعني لم يكن له زاملة منفردة، إنما كان هو وأبو بكر رضي الله عنه بزاملة واحد، هما الاثنين بزاملة واحد عليها متاع النبي صلى الله عليه وسلم وعليها متاع أبي بكر رضي الله عن الجميع، اللي هي شنطة السفر، يعني شنطة السفر، فبتتحط على البعير بما فيها من أشياء. قال: وقد اختلف في جواز ركوب المحرم في المحمل والعمارية ونحوهما. المحمل والعمارية الظاهر هي حاجة شبيهة، يعني وهو كما أشرنا من قبل الشيء الذي يستر الإنسان على البعير، اختلف فيه، يعني بعض العلماء قالوا لا يجوز لأنه يستر المحرم ولا يجوز للمحرم أن يستتر ببدنه كله، والحقيقة الأقرب أنه لا يدخل في النهي، لا يدخل في النهي. لماذا؟ لأن الذي ينهى عنه المحرم هو التستر الملاصق أو الساتر الملاصق، الملاصق لبدنه، بحيث أنه هو ما يلبس طاقية مثلا زي دي، أو يضع غطرة أو نحو ذلك، هذا ملاصق. أما ما كان منفصل فلا بأس به وعليه، فيجوز له أن يستظل بالمظلة وسقف السيارة ونحو ذلك، هذا كله يجوز له. الشيعة يتمسكون بهذه المسألة، وإن كان الفترة الأخيرة بقوش يتكلموا فيها، يعني كانوا الروافض لما يجوا الحج والعمرة كانوا يعملوا لهم أوتوبيسات ما فلاش إيش، ملاش سقف يعني. نعم. قال: وخيرهم صلى الله عليه وسلم عند الإحرام بين الأنساك الثلاثة، خيرهم عند الإحرام بين الأنساك الثلاثة، يعني من شاء يفعل أي نسك يعني. ثم ندبهم عند دنوهم من مكة إلى فسخ الحج والقران إلى العمرة لمن لم يكن معه هدي. قال: ثم حتم ذلك عليهم عند المروة، يعني لما دخلوا مكة واقتربوا من منطقة المروة، مش لما هم كانوا يسعوا، لا، لما اقتربوا من منطقة المروة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا منطقة الصفا والمروة كانت منفصلة، مش زي دلوقتي، طبعا دلوقتي انت ملاصقة للمسجد، انما الاول كان المسجد في جهة وبينهم شوارع او نحو ذلك او منطقة مفاصلة، وبعدين الصفا والايه والمروة بعد ذلك. فكأنه صلى الله عليه وسلم لما وصل هذه المنطقة قبل ما يدخل الى البيت الحرام حتم عليهم ذلك، وهم رضي الله عنهم في أثناء الطريق كلهم غيروا اللي هم معهمش هدي، لكن هو ألزمهم في هذه المنطقة. قال ثم حتم ذلك عليهم عند المروة. يعني من ضمن المسائل أحد الناس لما جاء يعني يسعى وإحنا في العمرة الأخيرة يعني, فبدأ السعي من المروة, بدأ السعي من المروة وبعد ما خلص وراح حلق وانتهى من الايه من العمر, وصار بعد ذلك متحيرا بين الناس يسأل هل عمرتي صحيحة, هل عمرتي صحيحة ونحو ذلك. فنسأل الله العفو والعافية. قال وولدت أسماء بنت عميس رضي الله عنها محمد بن أبي بكر فأمرها أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم وتهل. أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنها كانت قد خرجت وهي يعني في أواخر حملها, فلما وصلت مكة قبل دخول مكة ولدت في الطريق محمد ابن أبي بكر, فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل, هي نفساء الآن, أمرها أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم وتهل. قال ففيه جواز غسل المحرم ابتداء, يعني أن يجوز للمحرم أن يغتسل لا مانع, عايز يغتسل مرات عديدة لا بأس ولا حرج في ذلك. نعم, لأن البعض اشتبه عليه هذا الأمر وظن أن هذا من الترفه, لأن المحرم بيمنع عن أشياء لأن كلها من جملة الإيش الترفه, فظن بعض الناس أن الاغتسال من الترفه فلا يجوز, وهذا غير صحيح, وإلا فهذا دليل من الأدلة على ذلك. قال ففيه جواز غسل المحرم وأن الحائض تغتسل. هو سماها حائض لأن الحيض والنفاس إيه؟ واحد. قال وأن الحائض تغتسل وأن الإحرام يصح من الحائض, يعني الحائض والنفساء يصح منها الإحرام, لكنها تفعل كل أفعال الحج إلا ألا تطوف بالبيت, عندما تنتهي من حيضها أو نفاسها تطوف بالبيت, تسعى بين الصفا والمروة تسعى, لأنه لا يشترط في الصفا والمروة الطهارة, لا يشترط فيها ذلك, لا مانع, وهو ليس شرطا على الإنسان إذا دخل المسجد أن يكون متطهرا. إن كنت تقصد الحائض والنفساء إذا دخلت يعني هي لا تدخل المسجد, إنما تدخل الصفا والمروة, تدخل منطقة الصفا والمروة. ولذلك من المسائل أنه يجوز للحائض أو النفساء أنها تمكث في الصفا والمروة, تمكث في منطقة الصفا والمروة. منطقة الصفا والمروة ليست من المسجد إلا أن تلتحم الصفوف عند الصلاة, يكون لها حكم المسجد, يكون لها حكم المسجد وليست هي المسجد. يعني أشبه به الشارع عندنا مثلا لو الناس يوم الجمعة ازدحموا فالتحمت الصفوف صار الشارع له حكم المسجد في الصلاة, يعني من صلى في الشارع حكم من صلى في المسجد, لكن ليس هو إيش مسجد. وعليه يجوز للحائض أنها تكون واقفة في الشارع, والنفساء كذلك نفس الحال, الصفا والمروة تأخذ حكم الصلاة عند اتصال الصفوف, لكن هي ليست المسجد, وعليه فيجوز للحائض والنفساء أن تسعى بين الصفا والمروة أن تمكث. ودي مسألة يعني مهمة, وإلا بعض إخواننا عندما تحيض بعض النساء في أثناء العمرة ونحو ذلك يقول لا عدي في الفندق, تخرجش من الفندق. طب لماذا نحجر عليها واسعا؟ طب ما تذهب وتجلس في الصفا والمروة, الصفا والمروة ليست من المسجد. قال ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي بتلبيته المذكورة والناس معه يزيدون فيها وينقصون وهو يقرهم. يعني في صيغ للتلبية أطول من هذه الصيغة, يعني أطول من هذه الصيغة السابقة, فبعض الناس كان يقتصر على هذه الصيغة وبعض الناس كان يزيد يعني في هذه الصيغة كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان يضيف النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا لبيك وسعديك والخير بيديك، لبيك مرغوبا ومرهوبا إليك والخير كله بيديك، فكان يضيف هذه الإضافات صلى الله عليه وسلم. قال: فلما كان بالروحاء رأى حمار وحش عقيرا، قال دعوه. عقيرا يعني مصاب بسهم أو رمح، فعقره هذا السهم أو الرمح، يعني أقعده عن الإيش، عن الحركة. حمار وحش هذا يجوز أكله، يعني كحكم عام يجوز أكل الحمار الوحشي. نعم. قال: فلما كان بالروحاء رأى حمار وحش عقيرا، قال دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه. قال: فجاء صاحبه فقال: شأنكم به. المسلم اللي هو جاء ده في منطقة اللي اسمها الروحاء دي، كلام هنا في الطريق يعني، فالنبي صلى الله عليه وسلم في الطريق وهم ماشيين شافوا حمار وحشي معقور، يعني مضروب بسهم أو نحو ذلك ولسه فيه روح يعني. قال دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه، لأنه الظاهر أن في حد لسه إيه ضربه دلوقتي وهيجي حد ضربه من أعلى من مكان عالي نحو ذلك. فجاء صاحبه فقال: شأنكم به، يعني صاحب هذا البعير هو الذي قال إيش شأنكم به، يعني تفضلوا، يعني خذوه كلوه. نعم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق، قال: ففيه جواز أكل المحرم صيد الحلال إذا لم يصد لأجله. ودي مسألة هنا بقى في المحظورات، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الحمار أولا المعقور قال دعوه يوشك أن يأتي صاحبه، هيجي هنا إشارة كده تانية، قال: ويدل على أن الصيد يملك بالإثبات. فإذا يعني يملك بالإثبات، يعني من أثبته هو صاحبه، اللي أثبته يعني اللي إيه؟ اللي منعه عن الحركة، خلاص ضربه منعه عن الحركة، فأي إنسان يجد بعد ذلك لا يملكه، هو ملك من أثبته. يعني إن ممكن الصياد يكون ضربه من مكان بعيد أو من مرتفع ولسه بينزل أو نحو ذلك عشان يجي، يوم واحد تاني يقول له: لا ده إيه ده بتاعي أنا. لا، لذلك يقول: ويدل على أن الصيد يملك بالإيش، بالإثبات، وليس بمجرد الإيش الأخذ. نعم. قال: ففيه جواز أكل المحرم صيد الحلال إذا لم يصد لأجله. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يقسم على الناس الحمار الوحشي، مع أنه ده صيد، لكن من الذي صاد هذا الصيد؟ حلال، إنسان حلال مش محرم، يعني إنسان مش محرم، فيجوز أكل صيد الحلال ده ابتداء، بشرط ما لم يقصد صيده للإيه؟ للمحرم. هيجي معانا تنبيه على المسألة دي تاني، لو الحلال صاده لأجل المحرم لا يجوز للمحرم أن يأكله، لا يجوز للمحرم أن يأكله، لكن لو أنه يصيد فمر به محرم لا بأس أنه يأكل منه ويعطيه له ونحو ذلك. نعم. طيب، هنا في فائدة أيضا، هذا الرجل مش مسلم. طيب الراجل ده، أنا بقول مش مسلم لأنه ما فيش حد بقى كافر في الوقت ده، خلاص الجزيرة العربية كانت خلاص انتهت كلها، كلها مسلمين. طب الراجل ده ليه ما راحش حج مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالعلماء يقولون الظاهر أن هذا الرجل رحمه الله تعالى رضي الله عنه أحرم لما مر به النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، يعني لسه هم ناس أعراب مش عارفين الأحكام مش عارفين حاجة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يمر بحي من أحياء العرب يقوم إيه الأخبار، إحنا رايحين نحج، يروحوا عاملين إيه، يروحوا يحرموا ويكملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق. قال: ثم مضى حتى إذا كان بين الرويثة والعرج، منطقة يعني اسمها الرويثة ومنطقة اسمها العرج، إذا ظبي حاقف في ظل فيه سهم. إذا ظبي، معروف الظبي حاقف في ظل فيه سهم. حاقف يعني عاجز عن الحركة في ظل فيه سهم، يعني لسه في حد صيده ووقف به هو في الظل، هذا الايه الظبي على جنب، يعني حد صيده زي حكاية الايه حمار الوحش. قال: فأمر رجلا أن يقف عنده لا يريبه أحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لواحد من الناس قف عند هذا احرسه لغاية ما الايش كل الركب كله يمر، لأن بعض الناس ربما يذهب وإيش ويأخذ منه ويأكل، إنه يأخذه ويطبخه بعد كده يعني ويأكل. طيب لماذا هنا منع وهناك أجاز؟ قال: والفرق بينه وبين الحمار أنه لم يعلم أن الذي صاده حلال. الحمار قال له منتظره لعل صاحبه إيه، لا صاحبه جاي الرجل مش إيه مش محرم ولا حاجة، خلاص يبقى لا يجوز أكله. طيب هنا ما هوش عارف لغاية دلوقتي مين اللي إيش اللي صاده، لأنه في احتمال أن اللي يكون صاده إيش محرم وما يعرفش الحكم مثلا أو أخطأ أو نحو ذلك. فصيد المحرم شأنه شأن الإيش الميتة، صيد المحرم شأنه شأن الميتة، لا يجوز حد يأكله، هو ما يأكلهوش ولا حد يأكله ولا حتى الحلال، ولا حتى الحلال لا يجوز له أن يأكل الإيش صيد المحرم. أو لأن صيد المحرم حرام، وأن حكمه حكم الميتة، لا هو لا ينتفع به ولا غيره ينتفع به، حتى لا يتحايل الناس على ذلك، لأنه ممكن يجي حد محرم يروح صيد ويقول لحد غير يأكله، لا لا لا، المحرم كل الكائنات غير اللي هي الضارة في أمن منه، في أمن منه، ولذلك لا يجوز له أن يصيد. نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم منع أن حد يأكله، وقال الراجل أقف فينا لغاية ما كل الركب يعدي. وكذلك احتمال أن يكون الذي صاده محرما، فعند ذلك يكون حكم هذا الصيد حكم الإيش الميتة. قال: ثم سار حتى إذا نزل بالعرج وكانت زاملته وزاملة أبي بكر واحدة، يعني هي واحدة بس اللي شايلة الإيه الرحل بتاع النبي صلى الله عليه وسلم وبتاع أبو بكر صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عن أبي بكر، مع غلام لأبي بكر. البعير اللي عليها متاع النبي صلى الله عليه وسلم، المتاع ده عبارة عن إيه؟ اللي هي شنطة السفر، الهدوم بتاعتك ونحو ذلك، والأشياء التي يحتاجها الإنسان، غيارين ومش عارف إيه ونحو ذلك. قال: وكانت زاملته وزاملة أبي بكر واحدة مع غلام لأبي بكر، فطلع الغلام وليس معه البعير، فقال أبو بكر: أين بعيرك؟ قال: أضللته البارحة. فقال أبو بكر: بعيرا واحدا وتضله. فطفق أبو بكر يعني يضربه، بيضرب الإيش الغلام ده انت لخمة خالص، يعني بعير واحد وتضيعه كمان. تخيل انت بقى وعليه الهدوم بتاعتهم وحاجة النبي صلى الله عليه وسلم وحاجة أبو بكر ونحو ذلك. نعم. قال: فطفق يضربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم ويقول: انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع صلوات الله وسلامه عليه. أبو بكر ده حبيبه، حبيب قلبه، فهو بينكر عليه بس بطريقة إيه لطيفة جدا، يعني لأن مش أبو بكر بتاع الضرب ولا الحاجة، وإنت أبو بكر ده ما يضرب هيضرب إيه رضي الله عنه وأرضاه. فيقول: انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع، في محرم يعمل كده برضه، في محرم يضرب يعني. نعم. فترك أبو بكر رضي الله عنه وجعل ينظر للنبي صلى الله عليه وسلم ويبتسم كما في يعني بقية الرواية. ترجم الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سنن أبي داود قال: باب المحرم يؤدب غلامه. شوف العلماء يأخذ منها إيش فائدة، لأنه ده لو حرام كان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما يدل على الحرمة، إنما جعل يبتسم. إنه يعني يشوف هذا المحرم بيضرب ونحو ذلك، وعلي فيجوز إنه يؤدب غلامه عند ذلك ولا ينافي إحرامه. قال: ثم مضى حتى إذا كان بالأبواء أهدى له الصعب بن جثامة عجز حمار وحش. الصعب بن جثامة ده واحد برضو من العرب اللي هم على الطريق، فلما سمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين جايين راح طبعا طلع ايه مستضلهم حمار وحش برضو عشان يضيفهم يعني. قال فرده النبي صلى الله عليه وسلم يعني فرده النبي صلى الله عليه وسلم. طب هنا رد ليه؟ قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. الصعب بن جثامة أخذ في نفسي، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيبين له: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، يعني إحنا في حالة إحرام. الله، طب إيه الفرق؟ طب ما هم الحمار الوحش الأولاني كلوا هم محرمين، إيه الفرق بين الاثنين بين ده وده؟ جزاكم الله خيرا أن هذا صيد له. هو الصعب سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم جاي، قال يلا يا جدع اطلع ايه استضلهم وضيفهم يعني، فهذا صيد للمحرم فلا يجوز الإيش الأكل منه، إنما مين اللي يأكل منه؟ اللي اصطاده يجوز يأكله، أما الذي صيد له من المحرمين فلا يجوز له أن يأكل. خلاص ده مباح، ده مفيش حرك فيه، وإلا هم وهم ماشيين في الطريق، وهم ماشيين في الطريق تتوقع إن هم بيقعدوا لهم خمس أيام ولا أسبوع في الطريق بيأكلوا إيه؟ بيأكلوا جبنة تركي زينا؟ فطبعا بيأكلوا بيذبحوا هم في الطريق. نعم. حكم ماذا؟ ولا يجوز، لا يجوز للمحرم الصيد ولا الإعانة عليه ولو بالإشارة، ولو بالإشارة. وحدث هذا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم محرمين، إنه بعض الناس كان بيصطاد، فبعض المحرمين فقالوا لرجل منهم حلال أشر له، فقال والله لا أفعل، إن هو الرجل منهم محرم آسف، قال والله لا أفعل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك أو كلمة نحوها. ولا يجوز، إذن لا يجوز له للصيد ولا الإعانة عليه ولو بالدلالة بالإشارة، لا يجوز له ذلك. المحرم بقى يعني حالة كده خاصة، الناس يكونوا في أمن تام منه، مش الناس، الكائنات كلها غير الضارة في أمن منه. شوف المعنى الإيماني العظيم كمان في اللي هو متعلق بالحكم ده. نسأل الله العافية والعافية. بعض الناس المحرمين نسأل الله العافية والعافية، تسمع بقى حاجات نسأل الله العافية والعافية. قال: فلما مر بوادي عسفان قال: يا أبا بكر أي واد هذا؟ قال: وادي عسفان. قال: لقد مر به هود وصالح على بكرين أحمرين خطمهما الليف. الزمام بتاعهم معمول من الإيش؟ من الليف. وأزرهما العباء، يعني لابسين إزار أشبه بالعباء يعني. وأرضيتهما النمار، نمرة لبسها النبي هود، النبي صالح لبسين نمرة حاجة كده يعني ملهاش تمن يعني. يحجون البيت العتيق، ذكره أحمد وهو حديث صحيح، لا أسف حديث في إسناده ضعف، في إسناده ضعف، لكن يعني هذا الحديث هناك يعني روايات لبعض الأحاديث الأخرى فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لحج الأنبياء، ولما مر بواد من الأودية سأل عنه فقال: كأني أنظر إلى موسى في هذا الوادي وله جؤار يلبي حاجا أو معتمرا. سيدنا موسى هو رايح يحج ويعتمر، فكل الأنبياء حجوا واعتمروا بيت الله سبحانه وتعالى، والمسيح عليه السلام في آخر الزمان أيضا يحج ويعتمر، ويكون هذا آخر الأنبياء حجا واعتمارا ببيت الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الزيارة إلى بيته حجين أو معتمرين أزمانا عديدة وسنين مديدة، إنه على ذلك قدير. ونقف على هذا القدر للمرة القادمة إن شاء الله تعالى. ويعني نستأذنكم في اليوم إن إحنا مش هناخد كتاب مسائل الإيمان والكفر، ونخلينا إن شاء الله من الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.